لكن نفسي بس أجد القاعدة اللي أنطلق منها، نفسنا نلاقي حاجة نتفق عليها. لا أكتمكم سرا إنه أنا لما رجعت بعد هذه المرة، رجعت خلاص من بنجلاديش وهستقر إن شاء الله معاكم، بس ربنا يصلح الحال. فقعدت أفكر درس الجلاء يكون إيه؟ فدرس الجلاء مستمر في العقيدة، وأنا وعدت الناس إن أنا أكمل لهم الكلام عن الشيعة اللي كان آخر درس قبل السفر، لسه عند القضية الأولى قضية الإمامة وما كملناش بقية المبادئ الشيعية من باب العلم بالشيء، ولأنه آخر القضايا الشيعية مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل يجوز التقريب بين أهل السنة والشيعة أم لا. وطبعا لا نبني الإجابة على هذه الجزئية إلا بمعرفة العقيدة الشيعية، والتي قد يجهلها كثير من الشيعة كما يجهل كثير من أهل السنة أو من المسلمين الكثير من معالم الإسلام. فلا تظن أن كل ما تقرأه أو ما تسمعه عن الشيعة أن كل الشيعة يعرفونه، لا، عامة الشيعة يعني يدينون بالتشيع وهم لا يعرفون كل شيء عنه، وهذا ليس غريبا إذا قسته على المسلمين أو عامة المسلمين الذين يدينون بالإسلام وربما لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. فهذا حال كثيرين من الشيعة أيضا، ولذلك قد لا يبدي الكراهية الشديدة لواحد سني من أهل السنة والجماعة يراه مثلا في مكان ما أو في الحرم، أو تقول هلقي ما فيش العداء اللي بنقرأ عنه في الكتب، ما هو ما عندهوش خلفية أصلا، والعلماء اللي عندهم خلفية عندهم مبدأ رهيب يجعلك لا تستطيع تلتقي معهم على كلمة سواء، هو مبدأ التقية، التخفي بالدين وإظهار خلاف ما يبطل. والتقية عندنا في الإسلام نحن أهل السنة والجماعة موجودة، نسميها التقية أو نسميها التقاة، لكن مجرد رخصة إذا احتاج إليها الإنسان ولم يسعفه إيمانه أن يأخذ بالعزيمة، يمكن يأخذ برخصة التقية كما في الآية الكريمة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهي رخصة، واحد بيعذب في الدين أو بيضطهد ولم يحتمل، عنده إيمان وعزيمة قوية بيصدق وربما يستشهد، إنما في واحد ما يقدرش. ده حصل في أسرة واحدة، عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، عمار وسمية أو ياسر وسمية أخذ بالعزيمة واشتد التعذيب القرشي من قريش ومشركي مكة على ياسر وزوجته سمية حتى خر شهيدين كأول شهيدين في الإسلام، واشتد التعذيب على عمار ابنهما، لكن احتمل عمار من التعذيب كشاب ما لم يحتمله أبوه وأمه، ولذلك لم يخر صريعا أو شهيدا سريعا كما استشهد أبوه واستشهدت أمه، لكن لم يطق شدة التعذيب فلجأ للرخصة، وكان كل مقصد المشركين ان هم يشمتوا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام.